في حلم أو تسكن قصرا في واحة وتخيل لحما تأكله أو أنك تأكل تفاحة وتخيل خيلا تركبها أو أنك تركب تمساحة وانسى الدنيا ومتاعبها وارقص والعب وسط الساحة فالدنيا قد صارت أحلى والفضل لوحوي إياحة وحوي وحوي يا شعبان وحوينا الضغط يا رمضان وحوي وحوي. شاعرنا دلوقتي متجه إلى منزله في المعادي. احنا دلوقتي في منزلنا العامر في المعادي، في اللوكيشن بتاعي في قط الصفرة اللي اضطريت للأسف احط فيها جزء كبير من مكتبتي الكبيرة، وقلت عشان تبقى الكتب جنب ترابيزة الاكل يعني نضمن غذاء البطون وغذاء العقول. في الحقيقة انا بحب بيتي ده جدا جدا لاني عايش فيه بقالي 30 سنة، كل ذكرياتي الحلوة في البيت ده، اتجوزت فيه، أولادي اتولدوا فيه، بدأت مشوار حياتي في الصحافة والإعلام فيه. بمناسبة رمضان أنا سامع زوجتي العزيزة عمالة تكركب في المطبخ ومشغلالي أغنية صباح وفؤاد المهندس، الراجل ده هيجنني، طير مفاتيح عقلي مني، يجي رمضان وخناق ويزيد، عاوز طباخة سكة حديد. طبعا انا مسكتش، قلت لها هانم مش انا فؤاد المهندس المبذر المسرف، لا انت حضرتك اللي مبذرة ومسرفة. فاكرة قصيدة اللي كتبتها لك من حوالي اكتر من 10 سنين في رمضان وقلت لك فيها اقل الصرفة يا سوسو اقلي، فليس الصوم صرفا بالهبلي، اراني لو وهبتك كل مالي فلن تبقي لدي ولن تخلي، أراني لو أطعتك سوف أغدو من الأكل الكثير كما ترلي، فهيا الآن واقتصدي وصومي وقومي الليل مثلي كي نصلي، وإن نفست نصحي يا حياتي سأرقص قائلا لك يا حلولي. أنا صايم صايم صايم يا أخواتي، الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني، يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد، اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال، ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات، وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعد او بلاش تبذير وبلاش تبذير، اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان بنصبت ايدي. الشاعر ياسر قطامش دلوقتي مسافر خارج مصر. دلوقتي احنا في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا بالقرب من روسيا. لوكيشن بتاعي في جامعة تبليسي القديمة. طيب اشمعنى تبليسي واشمعنى جورجيا؟ لان هنا مسقط رأس جدي الكبير الامير محمد بيك قطامش اللي جه مصر في العصر العثماني وتدرج في الوظائف لغاية ما أصبح شيخ البلد وأمير الحج، ودي كانوا وظيفتين كبار جدا في العصر العثماني والمملوكي. والكلام ده مش أنا اللي بقوله، ده اللي بيقوله الشيخ عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ المشهور في كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار. تمر السنين ويجي بعد كده يتولد في مصر العائش على الهامش ياسر ابن قطامش الفقير لله وراجع عفو مولاه. اتعرف ذات يوم من حوالي 20 سنة بدكتور جوتشا جباريتزي سفير جورجيا في مصر، واللي عاش في مصر فترة طويلة جدا، سنوات يمكن 10 سنين، وكان يجيد اللغة العربية بالفصحى والعامية المصرية. ودكتور جوتشا جباريتزي لا أنسى إن هو دعاني للتكريم في جامعة تبليسي، مش بس لأن جدي الأمير محمد بك قطامش كان من أصول جورجية، ولكن لأن في باحثة في جامعة تبليسي اسمها الدكتورة نينو دوليتسي عملت عني رسالة دكتوراه بالتحديد عن كتاب لي اسمه الهوامش لابن قطامش، باعتبار أني في هذا الكتاب أحييت فن المقامات الأدبية الساخرة في العصر الحديث. في تبليسي وبعد التكريم عملوا لي مأدبة طعام فاخرة، ولقيت عليها أشكال غريبة جدا من الأكل، فمعرفتش غير بس الخضروات. كان في خضروات كثيرة يعني من جميع الأنواع، فلفل مثلا، وفي خيار، وفي قوطة حمراء كده وشكلها حلو، وفي عصير رمان، لكن المأكولات التانية بتاعتهم ما عرفتهاش. وفوجئت بالدكتور جوتشا جباريتزي بيقول لي: يا سيد قطامش، تحب تاكل خنكالي ولا خشبوري؟ فطبعا انا ما فهمتش ايه خنكالي وخشبوري دول، فاعتري لي اكلات جورجية مشهورة، وبصراحة يعني لان ما عرفش فخفت اجرب، وقلت خليني في الاحوط، وقلت له: يا دكتور جوتشا، لا خنكالي ولا خشبوري، ولكن اعطيني الفولة وغمس، انني اهوى المدمس، انه احلى غذاء منذ عهد الجد احمس، انه اوفى صديق مخلص ان كنت مفلس. قال لي جوتشا صديقي وهو في اذني يهمس: خفف الفولة والا يا عزيزي سوف ترفس. طبعا انا ضحكت على سوف ترفس دي، لانه هو طبعا واضح انه كان عايش في مصر وعارف كل الخبايا بتاع ولاد البلد. الشاعر ياسر قطامش دلوقتي متجه الى المنصورة. نسيب جورجيا ونطير لمصر دلوقتي، ونروح على المنصورة. اللوكيشن بتاعي على كوبري طلخة، وانا واقف بغني زي دليدة وبقول: على كوبري طلخة يا نور عيني، منديل حبيبي طرف عيني. المنصورة بلد جميلة، هي بلد الجمال فعلا، وهي مسقط رأس ابي وامي رحمة الله عليهما. انا بحب المنصورة لان ليا فيها جزء من ذكريات طفولتي، ولان المنصورة برضو هي يعني بلد يعني انجبت المشاهير اللي انا بحبهم. زي مين؟ خد عندك ام كلثوم، ضيف احمد الممثل، الشاعر ابراهيم ناجي، في بشوات كتيرة انجبتهم المنصورة، زي علي باشا مبارك، زي احمد باشا لطفي السيد، زي فؤاد باشا سراج الدين، في الدكتور كمان فاروق الباز، والشيخ الشعراوي، وزكريا الحجاوي، والشاعر كامل الشناوي. يعني من خلال حبي للمنصورة لقيت من واجبي ان انا اقول عنها ابيات شعرية، يسعدني ان انا اسمعها لكم. بقول: انا شاعر حب جوال، موطنه ارض المنصورة، اهوى مأمون الشناوي، واحن الى فتح اورة، مع مرسي جميل وعزيز، تجدو انفاسي مبهورة، وحسين السيد يدعوني، لنعيش بعش العصفورة، وأراني في حفل غناء مع سومة أظهر في الصورة. سومة طبعا هي الفنانة أم كلثوم. في الحقيقة دي كانت ذكرياتي مع بعض الأماكن اللي حبيتها وارتبطت بيها، وحبيت أنكم تشاركوني في اللوكيشن بتاعها، ونعيش مع بعض لحظات جميلة، وكل عام وأنتم في خيرات ومسرات ويميش وخشاف ومكسرات وقطايف وكنافة وشربطات، مع تحيات الشاعر العائش على الهامش ياسر ابن قطامش. جي بي اس مع نجلاء دنانة. هندسة صوتية أحمد خلف.